المسلمين يظهرون قوة وإن كان فيهم شيء من الضعف، هذا شيء مطلوب، لأن النكاية في الأعداء وإخافة الأعداء هذا شيء مطلوب ولو كان فيهم شيء من الضعف. طيب نقف ونجيب على من الإجابة هذه. هو في الأصل من أجل هذه سعيه، لكن الذي حصل يعني في هذا وفي هذا في مكان العباس أنه من أجل الإراءة، لكن كما هو معلوم بعد ما زال الخوف وبعد ما زال إظهار للمشركين يعني ما يراد إظهاره، الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا على الأمن، فدل هذا على أنه سنة، لكن أصل ذلك يعني عمل آجر، وأصل هذا الذي حصل في عمر القضية قول المشركين أنه يعرف يقدم على الكفار وهناك بما يكون تذكر كله ونتذكر الجميع هذا وهذا. نعم الحجر هذه السنة الأسباب أرمل في الجميع، هذه السنة التي نعم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ضرب الماء الحجر إلى الحجر، الحجر يعني معناه لا تعبقون من نسخ، بس إضافة يعني أن